علم الفرائض وما زلنا في مقدمات تعتبر أيضا. العلم في الاصطلاح ومعنى الاصطلاح من الصلاح، أي أن هذا العلم أو أن هذا التعريف يصلح لهذا العلم، فقالوا اصطلاحا. والاصطلاح يختلف باختلاف العلم الذي يدرس فيه، فهناك اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الأصوليين، اصطلاح اللغويين، اصطلاح يعني ماذا البلاغيين النحويين، وكل ماذا علماء لهذا العلم يصطلحون على تعريف فيسمونه اصطلاحا. وهناك فرق بين التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي، فكل تعريف شرعي اصطلاحي وليس العكس. كل تعريف شرعي مثلا يقال الطهارة النظافة، هذا تعريف شرعي، وثيابك فطهر من الشرع، وهو اصطلاحي اصطلح الفقهاء عليه فهو شرعي اصطلاحي. وليس كل اصطلاح شرعي، لأن عندك علم ماذا المناطقة وعلم الكلام وعلم يأتي لك بتعاريف اصطلاحية لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا أيضا ربما في العرف ولا بعضها في العقل فما يسمى الاصطلاح ما يسمى يعني ماذا شرعي، فكل شرعي اصطلاحي ولا العكس، مفهوم؟ سمي اصطلاحي من الصلاح، أي أن هذا التعريف يصلح لهذا العلم فسموه اصطلاحي. العلم في الاصطلاح والمقصود بالاصطلاح هنا عند الأصوليين هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، ما زلنا في المقدمة نحن انتظرناكم كثيرا، وعرف بعضهم تعريف آخر غير هذا، يعني أنه إدراك الشيء، يعرف العلم فيقول إدراك الشيء إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وغيرهم يأتي بتعارف أخرى ولا مشاحة في الاصطلاح. إذا كان هذا التعريف يؤدي الغرض في التعاريف فلا يعني ينتقد على غيره، وإن كان ما تسلم التعاريف الاصطلاحية ما تسلم من الانتقادات. فنحن لسنا يعني ما نتوسع في هذا الباب، إنما باب من أجل صدرنا علم الفرائض، فقلنا معنى العلم. فإن قلت كما ذكرنا صفة ينكشف فيها أو بها المطلوب انكشافا تاما، هذا علم، أو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو علم أيضا. الفرائض، نقول علم الفرائض، الفرائض جمع فريضة بمعنى المفروضة مشتقة من الفرض، وهو في اللغة أي الفرض يأتي على معان منها وليس على سبيل الحصر، كما تعرفون أن منها تفيد التبعيض، ذكرنا منها من معانيها التقدير، الفرض يأتي بمعنى التقدير، ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم ومنه قوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا الشيطان يقول أنه كما تعرفون أنه يقع لابن آدم في طرق الخير، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، فقالوا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي معلوما، ومن معانيها التأثير. التأثير قال الجوهري: الفرض الحز في الشيء، وفرض القوس الحز الذي يقع به الوتر. الفرض الحز القطع التأثير. وأيضا لم يقل حز رأسه قطع رأسه. وقال هنا الجوهري: الفرض الحز في الشيء أي التأثير فيه، وفرض القوس الحز الذي يقع به الوتر. فالقوس معروف، وما يثبت الوتر إلا إذا يعني حز في القوس وربط فيه. ومن معانيها أيضا التقدير، يعني الفرض. قال: ثلاثة الإلزام. الفرض يأتي بمعنى الإلزام. ومنه قول سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا العمل بها، أي ألزمنا العمل بها. رابعا البيان، ويؤخذ من نفس الآية: سورة أنزلناها وفرضناها. قال مجاهد: وقتاد أي بينا فيها الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وفي القاموس المحيط: أي فصلناها وبيناها. المعاني الفرض. منها العطية، خمسة من معانيها العطية. يقال: فرضت له كذا وافترضته، أي أعطيته. وفرضت له في الديون في الديوان، قاله في الصحاح، أي أعطاه. والديوان الذي يكتب فيها أسماء العمال وأسماء الجند وأسماء. ستة الإنزال، يأتي بمعنى الإنزال. وفيه قول سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الشاهد: إن الذي فرض عليك، أي أنزل عليك القرآن. قال البغوي، وهو قول أكثر المفسرين. من معاني الفرض أيضا سبعة الإباحة. ومنه قول سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي أباح الله له. هذه من معاني الفرض. وسمي علم الفرائض، وإن كان قد اشتمل على التعصيب غالبا، ويسمى علم كما سيأتي إن شاء الله، كما ستعرفون أن علم الفرائض يشمل الفرض الفروض ويشمل التعصيب. ويعني قد يقول قائل: كيف تقولون فرائض وفي تعصيب؟ فالآن يعني يبين هذا الكلام. ويسمى علم الفرائض وإن كان قد اشتمل على التعصيب تغليبا، والتعصيب سيأتي إن شاء الله الذي ما قد درس، وأن يأخذ المال من غير تقدير. الحق الفرائض بأهلية، فما بقى فلأولى رجل ذكر. رجل ترك بنته وعمه الشقيق، البنت تأخذ فرض النصف والباقي من غير تقدير للعم، للعم أو الأخ الشقيق أو الأخ لأب. ويسمى علم الفرائض وإن كان قد اشتمل على التعصيب تغليبا للفرض لتقديره، لأن التقدير الفرض أكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا يعني ماذا من ضمن تسمية الفرض؟ هذا واحد الأول من باب التغليب. تقول: جاء الرجال أو جاء القوم، وإن كان فيه بعض النساء مثل 10 من الرجال 3 نساء، قال: جاء القوم، من باب التغليب، أي الأكثر، من باب الأكثر. أو أنهم يعني سبب تسمية الفرض، أو أنهم كانوا يقولون في الزمن الأول: القول في فريضة كذا، أي من المتقدمون يقول المتقدمون: أقول في فريضة كذا، أقول في فريضة. قال القول في، أو أنهم كانوا يقولون في الزمن الأول: القول في فريضة كذا، القول في فريضة كذا، فسمي علم الفرائض. وهذا الثاني. الثالث قال: وقال العلامة العيني رحمه الله في شرح الكنز: سمي هذا العلم فرائض لأن الله سبحانه وتعالى قدره بنفسه، ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبين نصيب كل وارث من النصف والربع والثمن والثلثين والسدس، بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيره، فإن النصوص فيها مجملة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإنما بينتها السنة. أي ثلاث أقوال في تسمية الفرض. القول الأول ماذا؟ أنه من باب إيش؟ التغليب. القول الثاني أنهم كانوا يقولون أي المتقدمون القول فرضت كذا، القول فرضت كذا، سمي فرائض، أو من باء أو سمي فرائض لأن الله قدره بنفسه ولم يكلها كما سمعتم في المقدمة سابقا، لم يكلها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما بينها بنفسه بخلاف بقية الأحكام المجملة من القول سبحانه مثل الصلاة والزكاة والحج، إنما بينت السنة. وقبل الشروع في هذا العلم العظيم لا بد من ذكر مقدمة تعرف هذا العلم وموضوعه وغايته واستمداده ومسائله ونسبته واسمه وحكمه وفضله وذكر الواضع. وهذا يا أخي يا أخوة شيء بديهي، نحن إذا أردنا أن نكون أصحاب مع الفرائض لابد أن تعرف عليه، هذا صاحب. أنت إذا عندك صاحب تلازمه لابد أن تعرف اسمه وتعلم من أين هو، من أي بلاد، وإيش عمله، وإيش كذا، لابد. أما أن تمشي مع شخص تصاحبه وتآكله وتشاربه ويسألك من هذا اللي تمشي معه، قال الله ما أدري، ما اسمه ما أدري، من أين هو ما أدري، إنسي ولا جني هذا، فما يصلح تمشي مع شخص ما تدري من هو، هذا قد يقبح فيك. أقل شيء تعرف اسم هذا الرجل، من أين هو، كيف أخلاقه، كيف كذا، أن تصاحبه تآكله وتشاربه كل يوم وأنت معه، ونحن كل يوم إن شاء الله مع الفرائض، فلا نتعرف عن إيش اسم هذا العلم، إيش فائدته اللي ثمرته، ومن اللي وضعه، من كذا. عشر أمور تكون مقدمة لكل علم، سواء كان في الفرائض، سواء كان في الأصول، سواء كان في اللغة، سواء كان في أي علم، لابد هذه أمور عشرة تكون مقدمة لهذا العلم. فيعني ماذا، لابد أن نعرف هذه المقدمة حفظكم الله. وقد ذكرها الخضري في يعني ماذا هذه العشرة بقوله مبادئ أي علم كان حد، الحد والتعريف، وموضوع وغاية مستمد، موضوعه وغايته التعلم ومستمد أي استمداد، من أين استمد هذا العلم، مسائل نسبة واسم وحكم، مسائل مسائله نسبته اسمه حكمه، قال وفضل واضع عشر، واضع عشر تعد، مبادئ أي علم كان حد، وموضوع وغاية مستمد، مسائل نسبة واسم وحكم، وفضل واضع عشر تعد. وجمع بعضهم في أبيات أخرى هي المقصد واحد، يعني يقول إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضل والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. هذا ولا هذا، المهم الإنسان تعرف هذه المقدمات، تعرف هذه المقدمات، تريد تكتبها ما هي داي. طيب قل وقد جمع بعضهم بقوله، يلا سريعا، إن مبادئ كل علم عشرة، إن مبادئ كل علم عشرة، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، أنا أعطيك على كلمة كلمسة، وفضله والواضع، الشطر الثاني من البيت، والاسم سرعة لكن الاستمداد، والاسم الاستمداد حكم الشارع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل البيت الثالث، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ومن درى الجميع حاز الشرف. ومن درى الجميع حاز الشرف. ندخل الآن في هذه المقدمات. فأما الحد وهو أو هو التعريف هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. هذا تعريف إجمالي. تعريف إجمالي ماذا للفرائض. ويتبين من هذا التعريف أن علم الفرائض انقسم إلى قسمين: فقهي، قسم فقهي وقسم حسابي. فقال فقه المواريث. والفقه كما تعرفون في اللغة هو الفهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون، لا تفهمون. وكما في قول سبحانه وتعالى: لا نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح واسمع يعني الآن في صدد الكلام على هذه الكلمة سيأخذ بنا الوقت، لكن من باب يعني ماذا ذكر الفائدة العامة، الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف يحتاج إلى يعني ماذا تفصيل في التعريف، لكن الآن لسنا في صدد هذا. فقه المواريث يعني كلمة فقه يحتوي بتعريف الفقه التفصيلي الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلة المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أو يقال في تعريفه هي معرفة الورثة وسهامهم وقسمة التركات بينهم. ثم قلنا نحن هنا وكلا التعريفين صحيح، فالأول مجمل والثاني تعريف مفصل، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا التعريف إجمالي وهذا تعريف تفصيلي. هذا بالنسبة للتعريف. هذا العلم هو فقه المواريث. أنت افهم هذا حتى لو ما افتهم لك إيش الفقه وتفصيله، لا تدخل نفسك في متاهات. أنا أنصح بعض الإخوة ربما يتعقد من العلم اللي يدخل فيه يريد أن يدرس المقدمة والمؤخرة، هذا خطأ. حبة حبة، واحدة واحدة نتوصل إليه. هذا إذا درسنا الفقه أو أصول الفقه نفصل لكم إن شاء الله. حتى كلمة يعني ماذا الفقه، الألف واللام يحتاج إلى درس. الألف واللام في كلمة الفقه يحتاج إلى درس كامل. فأنت لا افهم، ما تعرف إلا الفرائض قل هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. فقه وحساب، جزاك الله خير، لو فهمت هذا خير عظيم. فقه وحساب واخرج، لا تدخل نفسك في متاهة، لا تعقد نفسك، شوية شوية، حبة حبة. واضعه، واضع هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، ثم ذكر وصيب كل والد. ويكفي هذا العلم هذا القدر. ثمرته إيصال الحقوق إلى أصحابها. لابد الإنسان يا أخوة لما يعرف ثمرة هذا العلم تكون له الهمة في طلب العلم، الهمة في دراسة هذا الموضوع. حتى أصحاب الدنيا يدرس في المدارس من أجل إيش؟ قال يجي له شهادة ويجي له وظيفة. إذا تجده يجده يجتهد في المدارس، بل ربما بعضهم يريد يجي الأول من أجل يجيله بعثة. إذا يحصل ثمرة. تجد يعني أصحاب المدارس أصحاب الدنيا عندهم همة عالية في الدنيا. ليش؟ لأنهم يعني يدركون هذا الشيء من أجل أنهم يتوصلوا لشيء ماذا يعني يتنافس عليه الناس. فلا بد تعرف ثمرة هذا العلم. ليش نحن ندرس؟ من أجل نرجع إن شاء الله إلى بلدنا وإلى قومنا ونبين ونعلم وننقذ الناس من الجهل الذي وقعوا فيه من حرمان النساء ومن قسمة التركات وهم أحياء ومن أشياء كثيرة مخالفة للشرع. وقد جعلنا فصلا خاصا في ذلك كما سيأتي إن شاء الله. حكمه من فروض الكفاية، وقد يتعين على شخص بعينه. الذي درس علم الأصول يعرف هذا الكلام بالتفصيل، والذي ما درس يكفيه أن يسأل عن حكمه. والفرض كفاية وقد يتعين. فرض الكفاية بخلاصة التعريف أنه إذا قام به شخص سقط عن الآخرين. وما زال كلمة فرض كفاية أو واجب كفاية. كلمة واجب يعني الواجب معنى اللازم، ما ألزم به، ما أمر به أمرا لازما، واجب ما يسقط أبدا، لكن إذا قام به جماعة سقط عن الآخرين، هذا معنى كفائي، يكفيك غيرك. الجنازة، تشيع الجنازة واجب كفائي وليس عيني، وهذا من فضل الله عز وجل ورفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قام 10 20 أخذوا الجنازة وقاموا بدفنها سقط عن الآخرين، لو كان واجب عيني لحصلت الكلفة والمشقة والدين يسر. لو كان الجنازة واجبة لابد أن نخرج جميعا، جميعا نخرج لتشيل الجنازة، ما هم طلاب العلم في دار الحديث بل أهل دماج، وما هو أهل دماج فقط، أهل صعدة وأهل صنعاء وأهل يعني ماذا اليمن، ويلا حجز في السيارات وحجز في يعني ماذا المن يحتاج إلى فرزات، والسيارة تتحرك، والجنازة يعني تحتاج دخلها في يعني ماذا ثلاجة، هذا مشقة. لو كان عيني على كل واحد يحضر الجنازة الموجودة في دماج يحصل مشقة، لكن إذا قام جماعة سقط عن الآخرين، سقط عن الآخرين، هذا معنى الكفاية. ولو ترك الجميع 10 في منطقة، أنت يا فلان قال والله درسنا أنه فرض كفائي، طيب جزاك الله روح، والثاني يا فلان قال فرض كفائي، فرض كفائي، الجنازة بقيت، أثم من هؤلاء 10 كلهم. لكن لو قام 3 أو 4 سقط عن الآخرين. والعين ما لا ما يتعين على الجميع، ما يتعين على الجميع ولا يسقط بفعل البعض كالصلاة. ما يقول شخص يقول له هيا نصلي، قال صلي لي ولك، ما ينفع الكلام هذا، مستهزئ، صلي لي ولك، أو يقول معبود باقي من هذه الكلمات، لا ما ينفع الكلام، أنت واجب عليك أن تصلي، ما يسقط عليك. نسبته من العلوم الشرعية، فضله فضله عظيم، ويكفيك فيه أن واضعه رب العزة والجلال. وذكرنا في الحاشية 3 أبيات من الشعر، ويقول القائل علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمته الله، وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه يوصيكم الله. وفي الكلالة فتي الله منزلة، فبان تشريف ما أفتى به الله. قلنا فضله، نرجع إلى المتن، فضله عظيم ويكفيك فيه أن واضع رب العزة والجلال، ومعرفة رفعة في الدنيا قبل الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة. وكما سمعتم قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال إني أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وغير ذلك من الآيات والأحاديث في فضل العلم وأهله. ومعرفته، هذا مما يدل على فضله، رفعة في الدنيا قبل الآخرة، وجعله سبحانه من حدوده، ووعد من أطاعه فيها، وفرض ما فرضه الله سبحانه بقوله سبحانه بعد أن ذكر في أوائل سورة النساء تقسيم الفرائض، ذكر بعدها مباشرة قال سبحانه تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وتواعد من خالفه فيها ويتعدى حدوده بقول سبحانه في نفس السورة وبعد هذه الآية، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سابعا استمداده من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. هذا كما ستلاحظون استمداد هذا العلم إما آية وإما حديث وإما إجماع العلم، وهناك بعض أشياء اجتهادية، لكن هذا هو الأصل باب التغليب. موضوعه يعني ماذا يدرس هذا العلم، وما يعني ماذا الهدف الذي يوصلنا هذا العلم. نحن عندما ندرس ونتعرف على الوارثين من الرجال والوارثين من النساء، ونعرف الحاجب والمحجوب وما يتعلق تلك المسائل، من أجل ماذا؟ لأن توصل إلى إيش؟ قسمة إيش؟ التركات. من أين نقسم التركة؟ ما نورث شخص غير وارث ولا نمنع شخص وارث، ونعطي كل واحد حقه ومستحقه، هذا هو موضوعه. نحن ندرس في الحقيقة سيأتي في باب التركات أن هذه كلها مقدمات أساسية لقسمة التركات. إذا موضوع هذا العلم إيش؟ التركات. من أين نقسم التركات؟ اسمه أي اسم هذا العلم علم الفرائض، وبالأخص علم المواريث، لأن كلمة الفرائض يشمل أيضا العلوم الأخرى، علم الفقه من فرائض الله سبحانه وتعالى، معرفة الأحكام الشرعية وغيرها فرائض. وأيضا إذا قالوا أن تدرس علم الفرائض، الذهن يتبادر إلى علم المواريث، وبالأخص تقول علم المواريث، علم المواريث، خاصة العام إذا قلت علم المواريث يعرف على طول، وعلم الفرائض أيضا، لكن هذا بالأخص فيه. العاشر والأخير من هذه المقدمة مسائله، المسائل التي يتعرض لها هذه الدروس أو هذا الكتاب أو هذا العلم. ما هي المسائل؟ قلنا ما يذكر في كل باب من أبوابه. عندنا الآن هذا كتاب الفرائض، هذا الكتاب عبارة عن أبواب، والأبواب تحته مسائل، باب الوارث من الرجال، باب الوارث من النساء، باب نوع الإرث، باب، هذه هو يسمى مسائل، على باب باب يسمى مسائل. عندك كتاب، تحت الكتاب ايش؟ أبواب، تحت الأبواب فصول، تحت الفصول مسائل بالتدرج. فهذا هو مسائل هذا العلم. كيف ترى نوقف أو نزيد شوية؟ خلاص؟ والإخوة بس تأخروا، نحن تأخرنا نجي الإخوة، ولا هي سبعة يعني ستة ونص وانتهي سبعة، إن شاء الله غدا نعوضكم إن شاء الله، نجي الإخوة وقت الصبوح. ولو مشينا على هذا إن شاء الله بعض الأخوة يقول متى ستنتهي؟ قلنا سننتهي لما ينتهي الكتاب، لكن بعضهم الذي مثلا يعني شهرين أو حولها يأتي في الشهر هذا قد قطعنا شوط، يستطيع يورث، يستطيع يورث إن شاء الله، وما تبقى إن شاء الله يراجع مع إخوانه ولا يستمع في الشريط. هلا إلى هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.